قبل الفجر شبيعة مصيف ساعة تسمع أخبار أخبار أخرى خمس الحديث من معناه الله يتنزل من السماء الدنيا بمقام يليق بمقامه معناه ينزل الرب شكور يكون عند المستقبل في آخر ولا مين أحد ثلاثين ثلاثين نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خاصة بالوجه الكريم نسأل الله العظيم رب العصر العظيم أن يتوب علينا نستمتع على فرصة كبيرة إن شاء الله رمضان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه يجعل حديث رمضان من ربنا من الفلوس اختلف شيء احنا عملنا فرصة يعني احنا عملنا فرصة نشوف هذا الدين لازمنا نكلم عليه تحرك وجه نستنى إن شاء الله رمضان ست أشهر ومئة سنوات وبعد ما يتحدث يقعد ست أشهر ومئة قريب يحضر الحضرة كمان عملوا خدمة كاملة عبيد ما نقعدوش فيه احنا في وضع حادث دوت عملنا مشكلة كبيرة مشكلتنا هنا ما نجلى فيه عملنا ضغط عملنا الخدمة تروح فيها حتى معناها اللي تخمم منا عملوا مش عملونا جاوا عملونا ازاي بقى يصلي ركعتين اربع تراويح وخلاص وين ماشي تخمم لي في القهوة وين الكوبيمون لو عملوا سكوت ماشي مكتوب معلش سبحان الله ريت الاعلام عملونا مش عملونا عملونا ارضية بيت خدمونا سيدي مصرية في رمضان المرض بتاع الشواتين الكبار كان سليم الحمد لله يعني الفورمه حتى ولا ما استنى قال كتير انت في رمضان طلعت منك حاجه غايب ولا في مشكله ولا حاجه كان عمل الاضافه دي كمان ماشي انت اللي مش عارف بالظبط ده على خاطر الشواتين الكبار ربي المشكلات اللي فات دي بعاد عين فما كان غيرات يعني ما عملش شيء انا مش تيجي تبقى انت اللي مش عارف حاجه يبقى انت اللي ما حدش فيك وتلقى عند صاحبك ولا حاجه تطور قديم غايب مني لكن قطع الغيب هو هذا في هذيك قول الحمد لله انا عرفت اسعى تصلحها بس تصلحها الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا الحل واضح نرجع كثير نرجع شنو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم نفهمه نفهم القران نرجع نسمع كل ايه نحاول شويه شويه نذكر ايه الايه نفهم بس معاني وربي يفتح على كل واحد وكل واحد فينا يكون عمل بتاعه خالص لوجه الله ربي يفتح عليه صلى ربي نور انا الأرضية إلا شوف اللي بيتخمم من الناس القديم في العالم الذي كرر عن المسلسلات ما يكون بر تقام عن المسلسلات بالمسلسلات يحط لك هذا وهذا وهذا وفهم الحلقة وكل ذي بتخيل إذا تعرف هذا المسلسل وش يفهم من شيء تخيل اللي يفرج الصغرى يا وخيرات يحطوش هذا يحطوه مش عارف يسكون هذا يحطوه الغناء الغناء اللي ما مالك في الله يكبر يعني اللي ما مالك كبر رحمه الله كانوا في حبوس على الناس بعض يمتوا يقول ربعية عن المدينة يبعدوا بعيد يتعداوا الصحابة والسيدة بتاعه يقولون بالليل أقول لما الملك كان اسمه لا إحنا قاعدين نغني ولا حاجة لما الملك قال له الناس قال لا يفعلوا إلا كل هذا عنه ابن عروس ثلاث مرات على إنه في ناس إنه هو الآية يقصد في ناس إنه معناه الله معناه الله عز وجل على ناس كنا نسير في وسط الأنواع كيف ما كنا نسير في الأنواع كعيدات الطبور والأبدان والاستعانة بغير الله تذكر كل شيء لازم يكون العمل بتاعنا خالص لوجه الله لا رياء فيه ولا كمان غير الكسب انت اجر ولا حاجه تحتسبه عند الله عز وجل احتسبه بصلاه ربي يحفظك من الصالحين وشرفك ربي من الذين يعني يشربون من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ريح المطلوب انحل الله تعالى تعالى في كتابه ان الشرك لظلم عظيم كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معناه معناه ان الله مخلص انت تشرك بربي في اي مش حديث عن روح بيت كبير لكن المعاصي الطين شرب الخمر ولا المفروض معناها اللغنة والتحسين كله توب الرب ارجع قول يا ربي استغفر الله وتوب اليك وارجع ارجع ما تعوز ما تبعد تبقى غادي مد تخدم على روحك واثبت واثبت على الله دعاء واستعين بالصبر استعين بالطريق ما هو في قدام اللي تستحي عدم يقولنا قلنا انه شرك الكثير معناه كما قلنا هو الكمال بغير الله النوع الثاني اللي هو طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه قال شنو يا رسول الله؟ قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين هنا نعم عقوق الوالدين خديت عنا من الواحد اللي بيقول كان في المحل نقعد نفرش خديت عنا من المشكله خديت عنا من قضيه مرفوعه قوي انت ربوك هاي تقبل بقى تقبل وصلنا حتى تقول له في البوك سبحان الله كيف تعملنا؟ من مسيحنا احنا من مسيحنا كملوا هذه الامور احنا خرجنا خير امه احنا الكفار يحدون على الطلبة ذلك كرامة سبحان الله شوف انت في مكة الايمان يقول الناس يقول تصطف والله اكبر لما جرك عبد الكريم في المسجد على طول يخافوا منا ليه؟ يخافوا احنا لازم نكون قدوة مش هو لازم احنا نتبع عقيدة الطلبة هم يخافونا في التكنولوجيا كل شيء ربنا تعلموا التكنولوجيا حيوان سريع خشيت تقع عنده حاجة إذا مكبش عليه لقى شد عنده مطارة علم مول الدنيا مش عارف لو دخل من ثاني اثنين بيه قطاع مش عارف عنده الخبرة وكل شاد هبيت عليه حاليش صح ما أخذت بلادي مول الدنيا طرف يلتح عليه طرف يصلي تنشف وينمر احنا شد بلادي ما تفعلش شيء إذن احنا مثل ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه احنا كان نخدم في القاعدة دي زي امورنا كلها ورا الطرف اذا خدمنا في القاعدة لا يمكن محاكم حتى يحب اليقين ما يحب الناس انا احب الحاله دي انت تكون اخبار تقول فاهم ازاي انت تقول عليه انا رسول الله خلق لما جاي شوف رسول الله ازاي عملنا شوف احنا قدمنا بعض لحد ما زهق مش فاهم يعني بس كنت على الموين والتطبيق هذه مش منع التطبيق انا مش فيه بس احنا مستعين بربنا نصلي ونبذل صلاه ودعاء ونبذل كل واحد فينا مليون جدا بقول انا نصلح الحاله دي ربك يرفعك في صلاة معناها أنت مخلص النية وكل قدرة ربي ربي يثبتك إن شاء الله. نوع ثاني من الشرك اللي هو اللي كذلك في الصحابة مرة قاعدين يحكي ويحكوا عرفني عن الإحجاج مطمئن مرة تيجي نبي ولا من الأمير وبعض يقول لو حصلوا مثلا من الإحجاج اللي هي أعظم من حضرة صلى الله عليه وسلم من الصلاة والفشاء الأخير كان يقول اللهم نعم كان يخاف المحل والأمام على الحوض وعلى الناس وكنا في المسيح هي أعظم فكرة لذلك عن المتحدثين في الصحيح من الصحابة اللي يحبوا عن المتحدثين وقالوا عن عمين اجتماع الجيتوة شوية شكل المنزع العربية كل مستمعين على قضايا كبيرة الصحابة يحبوا على حاجة كبيرة جاء مرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يعني قال لهم اللي يخاف عليكم في معاني خلوني يخاف عليكم من الشرك من شرك الأرض قالوا له قالوا لهم انهم مثل الذين من نفسهم وسيم قال له في الرياض اسمعني الرياض يعني يجي واحد يعمل عمل ما يكونش عمل الاعتقاد في وجه الله قال لهم انتم إذا عملنا بتاعك مصطفى في وسلم شيء ناخذ من ذات الخدمة القاعدة تقع تخدم على روحك عارف انه موجود لكن ترجع يجي عارف كل شيء تقول شيء عارف شيء وإذا هو يدور في الحاجة رئيس ما عارف ما ذكر هاي موضوع بس موضوع هاي موضوع هاي ما عارف شيء ما عارف شيء يخي أنت تخدم أخي أنت تقع تخدم ذاتي تكون قاعد رفيق مش رفيق اللي خلق وخلق عارف وخلق الناس بدون الكل مو رفيق سبحان الله معي قدام بعمل حارب وغيره لأم ونور وحالات فدي مشكلة لأن هذا الله تعالى فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرضي بعمل أحدا وقال صلى الله عليه وسلم هي في حديث آخر قال يا رسول الله ونسك الآخر قال أهلي يا يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم رب يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا قل لهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في عملكم ثم مثلا كنت ترعيوه العباد هذا وانت كنت تعمل عمل ذلك تشتوه عنك على الواحد كل فقال بشيكو حضراء الغريق وقال محلية ما حدث بيه فانظروا هل تجدون عندهم كذلك وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله من عمل عمل أي ذكر عوضية الذات من عمل عمل أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء إذا عملت عمل عملت عمل وشرك فيه غيري خليك أنت مشرك وأنت وين في الإطراء وأنت فيه وبعدين تمشي وقال من سمع سمع الله به ومن راي راي الله به وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رب الطاعم ليس من الكرم الا الجوع والعطش اي احنا اليوم الحمد لله شهر رمضان من الصايمين اي صيام شكرا لك عن غيبه والنميمه وكنا حياته سبحان الله فصار قاع في الشارع والله ما روحنا في المنزل قاعدين ولادتي هذايا كان تاع هذايا فتيان تاع كان هم زي يعني ناس قاعدين يعملوا في البيت فرض عين عليكم هيك كل واحد فينا كل واحد فينا دين بتاعه ونصلي والحمد لله عنده فرض عين ويدعو ربنا يدعو فهو واحد متعلم سورة الفاتحة من عند شيخ الصباح جاي بعد صلاة المغرب شد الميكروب ده يضرب فيه يقول اسمي قال له هذا الشيخ بتاعي علمني السورة وحكيت الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا لا فسيدي انا معانا سورة الفاتحة حكيت معانا الفاتحة كل واحد فينا تعلم شويه تعلم الحديث حتى كان القيرات وعايز يصدق عايز يقرا عايز يصدق عايز يقرا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا قيم الحديث عندكم صوت كده اكيد يبقى من هذا الجامعه ده طلبه بنا بعدين يروح عمل ورد القرآن أكبر كل نهار مع بعض وبشوي بشوي طبعا عايز كيف يتحط وإذا تحط من الدعايات أنا دي نسيت اللي يحب القرآن اللي قادر من أمه مش قادر من أمه القرآن كل اللي قادر يكون حاجة كل ما يكون هو ربي ولا لو ربي قادر سبحان الله يجعلنا عمل في يعني براءة يعني هو العصر هذا لازم نحن نسكت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا صلى الله عليه وسلم إنه إحنا صلى الله عليه وسلم في قدرة ربي نقعد واحد مية صراط سوي مستقيم في قدرة ربي صلى الله عليه وسلم أما لازمنا نخدم مش في رمضان نخدم كده من بعد سيد لا مش نزيد صلاة التراويح أربع ست ركعات خالص لو عندك قضية حاجة مثال أما ماشي يكون في موعظة تقول لي مش عارف هو مكتوب مش عارف مكتوب هذا قرآن سبحان الله حاول تدبر الآيات حتى مش عارف مين تدبر الآيات آخذ مع كل آية واحدة كده تسمعها خلنا نقول سبحان الله الكلام ده مش مكتوب من عند أي واحد ده ينزل ربي سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل واحنا قاعد يوصلنا نصر الله عنا مدارس قرآنية عنا إذاعات عن عباد تتعلم القرآن هي شو تعلم عليه نومة الكاية زي ما نسأل الله أن يوفقنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا ويغفرنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا في الدنيا والآخرة هذا والله أعلم وصلواتنا إن شاء الله قد يوم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين محمد رسول الله حيا على الصلاح حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله سووا سقوطكم واعتدلوا فإن تسلية السقوط من دوام الصلاة حال بين المناكب وسط الخلف صلوا ولا تفرقوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله أكبر يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين